أيامك فين؟ فين أيامك؟ فين حبك ورضاك وخصامك؟ أيامك فين؟ فين؟ فين؟ أيامك؟ Yeah. انشغالك ايامك فين بعدك وطول انشغالي ايامك فين بعدك وطول انشغالي ايامك فين بعدك وطول انشغالي ايامك فين وفرحة خيالي بعدك وطول